والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لما ذكر جل وعلا التوراة وأثنى عليها وهي كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، ثم ذكر الإنجيل وهو كلام الله جل وعلا منزل على عيسى بن مريم، ذكر بعد هذا القرآن الكريم وأثنى عليه بأنه مصدق للكتب السابقة ومهيمنا عليها. وأنزلنا إليك الكتاب، المراد به القرآن، بالحق يعني بالصدق، ما فيه شيء يخالف الحقيقة أو الواقع، بل هو كلام مثبت صادق عدل يهدي للتي هي أقوم في أمور الدين والدنيا والآخرة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا للكتب السابقة، لأن الكتب السابقة ذكر فيها القرآن ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن كما ذكر في الكتب السابقة فيكون مصدقا لها. يعني مجيء القرآن دليل على صدق التوراة والإنجيل، لأن الله جل وعلا ذكر في التوراة القرآن وذكر في الإنجيل القرآن، فجاء القرآن كما ذكر في التوراة والإنجيل فيكون مصدقا لها، مصدقا لما بين يديه يعني أمامه، لأنها نزلت قبله، فالتوراة أولا ثم الإنجيل ثانيا ثم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ما الفرق بين الكتاب الأول والكتاب الثاني؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذه في القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني الكتب السابقة، فالأول للعهد الذي هو القرآن الذي هو النازل حاليا، والثاني للجنس مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليها. ومهيمنا عليه يعني مهيمنا على هذه الكتب. مهيمنا الضمير في مهيمن يعود عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن، فالقرآن صدق الكتب السابقة ومهيمنا عليها. والمهيمن هو الرقيب، وقيل الغالب، وقيل المرتفع، وقيل الشاهد، وقيل الحافظ، وقيل المؤتمن، يعني أنه شاهدا على ما فيها ومهيمن حافظا لما فيها ومصدقا لما فيها ومؤتمنا على ما فيها. وذلك أن القرآن مشتمل على الكتب السابقة، ما جاء في الكتب السابقة شيء لم يأتي في القرآن. القرآن مشتمل ومهيمن على الكتب السابقة، ومنه ما نسخ فترك، ومنه ما هو ثابت باق فقد جاء في القرآن. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. احكم بينهم يعني إذا جاءوك، إذا تحاكم إليك اليهود أو تحاكم إليك النصارى، فاحكم بينهم بما أنزل الله عليك. وما أنزل الله عليك موافق لما أنزل عليهم، ولا تتبع أهواءهم. فهم غيروا وبدلوا، لا تغتر بهم وتنظر إلى ما يفعلونه وتحكم عليهم بما يفعلونه، كما تقدم لنا أنهم في الزنا كثر فيهم الزنا، فكانوا إذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وهو الرجم، وإذا زنى فيهم القوي تركوه، فاجتمعوا وتناقشوا وقالوا ما يليق أن نقيم الحد على هذا ولا نقيم الحد على هذا، وإنما انظروا نجعل حدا ممكن أن يقام على القوي والضعيف. فاتفقوا على الجلد وتسويد الوجه تحميمه وإركابهم على حمار ونحوه متلاقي الظهور، الرجل والمرأة يركبونهم على حمار ظهورهم إلى بعض من باب التشهير، وأخذوا على هذا زمن طويل. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض سرا، هذا محمد مبعوث بالرحمة، مبعوث باليسر والسهولة، نرجع إليه، فإن حكم بما نحن عليه الآن التحميم والضرب والتشهير قبلناه، وإن أراد أن يحكم علينا بالرجم ما قبلناه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الحكم عندكم في مثل هؤلاء؟ قالوا نحممهم يعني نسود وجوههم ونجلدهم ونركبهم على حمار ونشهر بهم. والتوراة فيها كذا؟ قالوا نعم، هذا حكم الله في التوراة، كذبوا على الله وعلى رسوله. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان اجتماع علمائهم، فناشد أكبرهم وقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا عندكم؟ حينما قال له هذا السؤال صعب، والسؤال بالله جل وعلا الذي أنزل التوراة على موسى، فقال: أما ما دمت قلت كذا فلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المتقدمة أنهم كانوا كذا، إذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا زنى فيهم القوي تركوه، ثم تشاوروا يعملون شيئا يعم الضعيف والقوي، فبدا لهم أن يعملوا هذا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب التوراة لما قالوا هذا الحكم في التوراة، فطلب التوراة فنشرت بين يديه، فجاء القارئ قارئ التوراة وقرأ الآية التي قبل آية الرجم والآية التي بعدها، ووضع يده على آية الرجم ولم يقرأها. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم يعرف التوراة، قال له: قل له يا رسول الله يرفع يده، فرفع يده فأذى آية الرجم تلوح. ثم اعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كذا تركوا آية الرجم لأجل هذا، فحكم عليهم صلى الله عليه وسلم على هذين الزانيين بالرجم كما جاء في التوراة، وأقره الله جل وعلا في القرآن. ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه. والنسخ في القرآن على أنواع: نسخ التلاوة والحكم، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخت العشر ونسخ حكمها، وصارت المحرمة 5 رضعات معلومات يحرمنا. نسخ الحكم دون التلاوة، تبقى التلاوة في المصحف لكن الحكم منسوخ، مثل قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفات سنة، فنسخت بالآية التي قبلها في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذي فيها متاع إلى الحول نسخت تلاوتها، نسخت حكمها وبقيت تلاوتها. ومما نسخت التلاوة وبقي الحكم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فالحكم باقي والتلاوة في القرآن منسوخة. قال الله جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا تتبعهم أو تستجيب لقولهم أو تداريهم بأن تقبل شيئا من قولهم لعلهم يتبعونك لعلهم يسلمون، لا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تقبل غير الحق الذي جاءك من الله جل وعلا. حتى لو قال اليهود: هذا هو الشرع عندنا، وهذا هو الذي نزل على موسى، وهذا كذا وهذا كذا، فلا تقبل منهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل نبي من الأنبياء جعل الله شريعة ومنهاجا. يقول العلماء رحمهم الله: وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء، أن دينهم واحد، وردت آيات وأحاديث، ووردت آيات على التباين، أي أن لكل نبي شريعة، وهذا صحيح. وردت آيات على أن شريعة الأنبياء ودينهم واحد، وردت آيات وأحاديث على أنها مختلفة، فما الجمع مع أنها كلها في القرآن؟ الجمع بين والحمد لله. التي فيها أن الدين دين الأنبياء واحد هو الإسلام، هذا في العقيدة، وتوحيد الله جل وعلا. كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى التوحيد، وكلهم أوحى الله جل وعلا إليهم بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فهذا على عدم التباين، يعني أن دينهم واحد وشريعتهم واحدة. وأما في المنهج الفقهي وصفة العبادة فهذا مختلف. الصلاة مفروضة عليهم، لكن لنا أوقات ولهم أوقات، يعني عدد الركعات، صفة الصلاة، شروط الصلاة، أركان الصلاة تختلف من أمة لأمة. الزكاة واجبة عليهم، لكن شروطها وصفتها ومقاديرها تختلف من شريعة لشريعة. الصيام يختلف من شريعة لشريعة، فرض عليهم شهر رمضان 30 يوما في شهر رمضان كما جاء في الحديث، فمرض حبر من أحبارهم فقال إن شفاه الله أن يزيد في الصيام 10 أيام، فشفاه الله فزاد في الصيام وجعله 40 يوما. ثم مرض آخر فنذر إن شفاه الله أن يزيد في الصيام 7 أيام، فزاد فيه 7 أيام فصار 47. فتشاوروا فيما بينهم، 47 كثير، يأتي رمضان في وقت الصيف والحر، فقالوا نزيد فيه 3 أيام هذه وننقله إلى الربيع. يتلاعبون بشريعة الله، فزادوا في 3 أيام صار بدل 47 50، ونقلوه إلى فصل الربيع حتى لا يكون حر شديد، فتلاعبوا فيه. وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مكتوب على الأمم السابقة، لأن صلاح العباد بالصيام، صحة البدن وسلامة المعتقد والإقبال على الله والتضرع وسؤال الله، ضروري الصيام للبدن لمصلحته ولمصلحة المرء المسلم، لأن الصيام علاج روحاني وبدني. ومن لم يستطع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر ومن لم وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء في الأثر صوموا وتصحوا. والصوم يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، فلا ينفذ إليه الشيطان من ابن آدم مع الصيام مثل ما كان ينفذ عليه مع غير الصيام. فالصيام مفروض على الأمم السابقة كما فرض علينا، لكن الله جل وعلا بين لنا أنه فرضه علينا مثل ما فرضه عليهم ليحصل التنافس. انتبهوا لا تقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب قبلكم، تلاعبوا بصيامهم وعبادتهم لعلكم تتقون. ولذا صان رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامنا بسياجين، سياج من أوله وسياج من آخره. نهانا عن صيام يوم الشك، وقال إذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. غم علينا شعبان، ما نقول باتر، ما ندري شعبان من شعبان ولا من رمضان، الأصل أنه من شعبان، نكمل عدة شعبان 30 يوما. وحرم علينا صيام يوم العيد الذي هو اليوم الأول من شوال، فلا مجال للزيادة ولا للنقص، والحمد لله. فيصح أن تقول شريعة الأنبياء واحدة، نقول صدقت في توحيد الله جل وعلا وعبادته وأصل الدين وحفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض، كل الأنبياء تدعو إلى هذا. ويصح أن تقول شريعة الأنبياء متفاوتة مختلفة، نقول صدقت في العبادات وكيفية أدائها وشروطها وأركانها، فكله صحيح. ولهذا قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل منكم شرعة، طريقة في العبادة وتأدية العبادة، ومنهج تنهجون فيه وتسيرون فيه إلى ربكم، يختلف عن الأمة الأخرى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء سبحانه لجعل الناس كلهم من آدم إلى آخر فرد من أفراد هذه الأمة كلهم على شرعة واحدة وعلى دين واحد وعلى حق لا باطل فيه، ولا جعل اختلاف ولا تفاوت، لكنه جل وعلا لم يشأ ذلك، شاء أن يكون لكل أمة شرعة ليحصل التنافس، يحصل الاختلاف، يحصل التطبيق، هؤلاء يطبقون شريعتهم وأولئك يتلاعبون بها، هؤلاء يضبطونها ويؤدونها كما أمروا وأولئك يتلاعبون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لم يشأ ذلك، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ليبلوكم يعني ليختبركم، فاوت بينكم ليختبركم جل وعلا. والله جل وعلا أعلم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكنه جل وعلا يبتليهم هذا الابتلاء ليحصل عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العبد قبل أن يفعل المنكر، ولا يثيب العبد وهو ما فعل ما أمر به، ولكنه يأمر وينهى ليظهر الامتثال من عدمه واستحقاق الثواب من استحقاق العقاب. وإلا فالله جل وعلا يعلم ما العبد عامله قبل أن يخلق العباد. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة لكل فرد ولكل انسان مسجل له ما هو صائر في حياته، وهو لا يدري. ثم كل إنسان يهيأ لما سجل عليه، فأهل السعادة يهيئون لعمل السعادة جعلنا الله وإياكم منهم، وأهل الشقاوة والعياذ بالله يهيئون لعمل أهل الشقاوة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على طريقة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لم يشأ ذلك ليختبركم فيما أنزل عليكم وفيما كلفكم به وفيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. فاستبقوا الخيرات، انتبه، سابق، السابقون السابقون أولئك المقربون، تنافسوا تسابقوا. كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون في الخيرات. جاء فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور الأموال، يصلون كما نصلي. قال وما ذاك؟ قال يصومون، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون، وليس لنا مال نتصدق به. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتحميد الذي يسبقون به الأغنياء، فسمع الأغنياء من الفقراء التسبيح والتكبير والتحميد فنافسوهم فيه. فعاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله سمعونا نقول فقالوا مثلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دخل أحدهم المسجد فنظر يوم الجمعة فإذا أمامه ثلاثة، فاسترجع، ما يحب أن يكون أمامه أحد. قال وما رابع ثلاثة من الله ببعيد. الحمد لله، يعني الرابع أحسن من الخامس والسادس والعاشر. فكانوا يتنافسون ويتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يكون عنده إدراك ووعي وفطنة. إذا جاء للمسجد وقبله عشرة يحاول أن يأتي في اليوم الثاني وليس قبله أحد، فإن جاء وجد قبله خمسة يحاول أن في اليوم الثاني أن يجد ما قبله أحد، وهكذا يوم الجمعة، وهكذا في الصدقة التنافس. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم، كانوا يتنافسون في الخيرات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فخرج كل واحد منهم ليحضر ما أراد الله. فعزم عمر رضي الله عنه على أن يأخذ نصف ماله، فأخذ نصف ما عنده من المال وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين يديه، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع ما أتى به. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه يقول في نفسه اليوم أسبق أبا بكر، حضر النصف. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لعيالك يا عمر، كأنه أحضر شيء كثير. قال أبقيت لهم الشطر، النصف، قسمت المال الذي عندي وأتيت بالنصف وأبقيت لعيالي النصف. قال ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ما وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بقى شيء، رضي الله عنهم وأرضاهم. يتنافسون. فقال عمر رضي الله عنه ما أسابق أبا بكر أبدا بعد اليوم. هم متآلفون متحابون ويتنافسون ويتسابقون. يتمنى عمر أن يسبق أبا بكر في الصدقة هذه لأنه أحضر نصف ماله. فإذا بأبي بكر أمامه بكثير رضي الله عن الجميع. فاستبقوا الخيرات. الله جل وعلا يأمرنا بأن نتسابق ونسارع إلى الخيرات، وكل واحد منا يحاول أن يسبق، أو يسبق أباه، يسبق أخاه، يسبق ابنه، تنافس في الخير. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فيها تشجيع وفيها تخويف، فيها رجاء وفيها خوف، فيها وعد كريم وفيها وعيد شديد. كيف يكون هذا؟ نعم، إلى الله مرجعكم أنت يا المنافس والمسابق والمجتهد، أبشر بالخير، مردك إلى الله، أنت تعمل لربك ومردك إليه، يجزل لك العطاء. وأنت يا المتكاسل المتلاعب التارك للعمل الواقع في المعصية المنكمش عن الطاعة، إلى الله مرجعك، الويل لك، ما تستطيع أن تهرب منه. يعني تسيء إلى الحاكم أو إلى الوالي أو إلى القاضي وتهرب، تهرب منه، تترك البلد الذي هو فيه كلها، تذهب إلى غيرها، فتسلم منه، قد تسلم وقد لا تسلم. لكن أمامك الله جل وعلا، ما يمكن أن تهرب منه، لا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا يمين ولا شمال، مردك إليه، فلا محيص ولا مناص منه إلا إليه جل وعلا. إلى الله مرجعكم جميعا، يا تأكيد إن الكل سيرجعون إلى الله، صلحاؤهم وأشقياؤهم، الأتقياء والفجرة، كلهم ردهم إلى الله جميعا. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ينبئكم ويخبركم ويحاسبكم ويجازيكم على ما اختلفتم فيه وتفاوتتم فيه، يحكم بينكم بالعدل. والحاكم العدل جل وعلا لا تخفى عليه خافية، بخلاف حكم البشر فهو قد يصيب وقد يخطئ، لاجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلا أخطأ فله أجر واحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني حتى حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه الوحي قد يصيب فيه وقد يخطئ، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقره الله جل وعلا على الخطأ. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يحكم بينكم بالعدل عن اطلاع وعلم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. اقرأ. لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه، شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخمرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي الأبصار الذين يعني العقلاء من اليهود والنصارى لما جاء القرآن على ضوء ما قيل عنه في التوراة والإنجيل زادهم إيمانا وبصيرة وعلموا أن كتبهم حق لأنها وصفت القرآن فجاء على ما وصفت. ولهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع القرآن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى الإيمان، حبر من أحبار اليهود من عظمائهم وكبرائهم رضي الله عنه وأرضاه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويروى عنه أنه قال: والله إني لا أعرف محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي، ما في مجال للشك والريب، وابني ما أدري ما صنعت أمه. وعلماء النصارى لما تلا عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل من القرآن في عيسى بكوا تصديقا له، وعرفوا أنه حق، وصدقوا، سارع الكثير منهم التصديق والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالعاقل من اليهود والنصارى إذا سمع القرآن وعرفه سارع إلى الإيمان به، لأنه ما يخالف كتبهم، لكن هم كفروا بكتبهم. لو آمنوا بكتبهم حقا لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كتبهم تأمرهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حاملها من ذوي الأبصار الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعد للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا، أي لكائن الله. والنجاشي أخذ هدبه من الأرض فقال: والله ما زاد في عيسى مقدار هذه مما جاء في الإنجيل، يعني القرآن والإنجيل اتفقا سواء بسواء فيما قص الله جل وعلا عن عيسى، لأنها كلها من كلام الله جل وعلا، فالإنجيل كلام الله والقرآن كلام الله. نعم. لكن الإنجيل والتوراة نسختا بالقرآن، والإنجيل لم ينسخ التوراة وإنما نسخ شيئا منها. فالتوراة يعمل بها عند اليهود والإنجيل يعمل به عند النصارى، والكل بنزول القرآن نسخت، ما يقال أنها متساوية أو متقاربة أو كلها يعمل بها، لا. نعم. وقوله تعالى: ومهيمنا عليه، قال ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وعنه أيضا المهيمن الأمين قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس: ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتاده السدي. وقال العوفي عن ابن عباس: ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، هذه الأقوال كلها والحمد لله متقاربة، روية عن السلف في صفة القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة. نعم. فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا. يعني ما في التوراة وما في الإنجيل من الكمال كله موجود في القرآن، وزاده الله جل وعلا كمالا لم يكن في التوراة ولا في الإنجيل. نعم.